نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وأن هذا زمانه، وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونهم به لمعرفتهم أن العز لمن اتبعه يكفرون به ويعادونه، وهو قول الله سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة فهاجروا إليها، وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة، فهو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، الآية. نعم، رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كما تقدم في قواعد الجهاد أن الهجرة تسبق الجهاد، في كل عصور الإسلام تجد الهجرة تسبق الجهاد، هاجروا حتى انحازوا وكثروا وقووا ثم جاهدوا. وفي كل عصر كما قلت في وقت التتار كل من في خير هاجروا إلى دمشق، يعني كانت كما قال ابن تيمية كانت هي بلاد الإسلام، فلما كثروا واستعزوا قاتلوا التتار ونصرهم الله. في وقت الصليبيين في بيت المقدس كل من في خير أيضا هاجر إلى الشام، مثل مقادسة بن قدامة كلهم هاجروا من نابلس إلى الشام، ولما قووا وكثروا واستعزوا وارتاحوا من رؤية المشركين جاهدوا ونصروا. وفي وقت الشيخ محمد بن الوهاب كل من في خير هاجر للدرعية، فلما قووا وكثروا واستعزوا جاهدوا ونصروا. فدائما في كل التاريخ تجد الهجرة تسبق الجهاد، لأن من ربى نفسه على الهجرة وقواه الله على الهجرة الجهاد أيسر وأيسر، الهجرة أشق ترك الوطن والعشيرة. فلابد من ترك المشركين والهجرة والانحياز في مكان واحد حتى يتقوون ويسر الله لهم الجهاد. نعم، كما في أهل الإسلام الأول. نعم. وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة. فوائد الهجرة ومسائل الهجرة ترى كثيرة، والهجرة من العلم الذي درس وترك ما عاد أحد يتفقه فيه، ولا هي موجودة حتى في المغني لابن قدامة في باب الجهاد موجود أحكام الهجرة وتفاصيلها، موجود في كتب الفقه في كتب التفسير، لكنها من العلم الذي درس، لا يكاد أحد يعرف وش معنى الهجرة وش شروطها وش أركانها ومتى ذهبت من عرى الإسلام التي انحلت إلا أن يشاء الله عز وجل عند القلة، فيجب التفقه فيها. الشيخ يقول مسائلها كثيرة وفوائدها عظمى. نعم. لكن نذكر منها مسألة واحدة، وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب، فهو قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معها كرها، فقتل بعضهم بالرمي، فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم، لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما سمعوا عنهم كلاما فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. ويوضحه قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم، بل قالوا في أي الفريقين كنتم، فاعتذروا بقولهم كنا مستضعفين في الأرض. فلم تكذبهم الملائكة في قولهم هذا، بل قالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويوضحه قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا في غاية الوضوح، فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. لا تفهم هذا حتى تفهم أن أهل الدين اليوم لا يعدون هذا وما نزل فيه، ما يعدون ذنب، يعني الجلوس مع المشركين ما يعدون ذنب، أهل الدين اليوم ما يعدون ذنب، فكيف يفهمون؟ كيف يفهمون الهجرة هم يرون هذا مو بذنب، الجلوس مع المشركين مع هذه الآيات وهذا التفصيل؟ يقول لن يفهم أحد حتى يفهم من هذا ذنب عظيم توعد الله عليه بجهنم ولم يستثني إلا المستضعفين. فالناصح لنفسه يتأمل هذه القصة وسبب النزول وتفاصيلها وكيف أنهم فتنوا حتى قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما في أحد يترك الهجرة إلا سيبتلى ويفتن حتى وصل بهم الأمر أن يخرجوا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير إكراه، إنما هو خوف. ولذلك الأظهر أن هؤلاء ارتدوا، هذه صورة التولي المكفرة، أن ترفع سهمك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني وش عاقبة انتصار الجيش اللي أنت معهم؟ أن تهلك العصابة ولا تعبد في الأرض، هذا ردة أن تساعدهم على إذهاب التوحيد وأهله صلى الله عليه وسلم، هذه عاقبة الترك ومخالطة المشركين والجلوس معهم. نعم. فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم تبين لك أمور، منها أن أول شيء تفهم ما أنزل الله فهما جيدا، ثم تفهم ما عند المدعين للدين اليوم، تعرف الطرفين يتبين لك أمور. نعم. منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه، فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم؟ أهمية طلب العلم، الصحابة قالوا قتلنا إخواننا مع أنهم فعلوا الأمر العظيم هذا حتى نبهوا. نعم. ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. نعم. أيضا من الفوائد تعرف أن الإيمان ليس دعوة، وأن ما يفلح في هذا الدين إلا من أخذ بقوة، إن طلب منه هجرة هاجر، جهاد جاهد، علم صلاة، لا بد تأخذ بقوة، ليس بالتحلي ولا بالتمني والأماني وأنت ما تعمل شيء، وإنما شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال وأعظمها الهجرة. نعم. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع. نعم، نسأل الله ذلك، علم تذهب في الأوقات وما ينفع، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال عمر بن عبد العزيز يا بني ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه. والله هذا الكلام العظيم، هذه الحكمة اللي أوتيها عمر بن عبد العزيز، الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه، تفهم مراد الله ثم تعمل، هذا والله الخير كله. نعم. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد. شوف الخطوة الأولى الهجرة والاجتماع والانحياز في مكان واحد والتكثير السواد والتمايز بين هؤلاء وهؤلاء، والخطوة الثانية الجهاد. وحتى الآن والشرع قد كمل ما ننتظر وحي جديد، لكن هذه هكذا، إذا انحاز أهل التوحيد مثلا إلى هذه البلاد وكثروا واستعزوا وكلهم تجمعوا وأصبحوا لا يتشبهون بالكفار وتمايزت الصفوف، يأذن الله بالجهاد. نعم. وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم كفوا أيديكم، أيام العيش في ديار الكفر للضرورة في مكة، قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. فأنزل الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوتهم، لأنهم فعلوا ما أراد الله، هاجروا جاهدوا صبروا تعلموا وما قاتلوا في الاستضعاف، كل هذا لذلك نصروا على كثرة عدوهم. نعم. فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، قد أنزل الله فيها سورة الأنفال وبعدها وقعة قينقاع، ثم وقعة أحد بعد سنة وفيها الآيات التي في آل عمران، وبعدها وقعة بني النضير وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعة الخندق وبني قريظة وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعة الحديبية وفتح خيبر، وأنزل الله فيها سورة الفتح وفتح مكة ووقعة حنين وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين وذكر حنين في سورة براءة، ثم غزوة تبوك وذكرها الله في سورة براءة. ولما دانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ في قتال العجم، اختار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين. نعم، وهذا أيضا يدل على القاعدة اللي ذكرناها، قاتل الذين يلونكم من الكفار، ما بدأ بالعجم حتى فرغ من العرب. واليوم لو يقوم جهاد ما يبدأ بالعجم حتى يفرغ من العرب الذين أظهروا الأوثان والأضرحة والقبور. نعم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوقعت الردة المشهورة، وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، وهذه من أحد الفتن الثلاث الكبرى، من نجا منهن نجا، موتي وقتل خليفة مظلوم والدجال، هذه أكبر الفتن. فموت النبي صلى الله عليه وسلم كان فتنة عظيمة، ارتد غالب من أسلم، وقتل عثمان إلى اليوم نحن في آثاره، نجمت البدع بعد قتل عثمان، والدجال ثبت الله من ثبت بسبب الصديق. نعم، فإنه قام فيها قياما لم يداني فيه أحد من الصحابة، ذكرهم فيه ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وشجعهم لما جبنوا، فثبت الله به دين الإسلام، جعلنا الله من أتباعه وأتباع من حمله ما حمله أصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الآية. قال الحسن: هم والله أبو بكر وأصحابه. نعم، هو الله أبو بكر وأصحابه، هو الله اللي يحبهم الله ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالصديق يعني سبحان الله العظيم، هذا الصديق ذكرهم لما نسوا، وعلمهم لما جهلوا، وشجعهم لما جبنوا، وكان أحزمهم وأحلمهم وأعلمهم رضي الله عنه. نعم، قتال أهل الردة، وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتها فطائفة. هذا مهم، لأن الشيخ محمد كانوا يقولون له: ما نخالفك في التوحيد وحاربة الشرك على كيفك، لكن نخالفك في أمرين: لا تكفر حتى عابد الوثن، ولا تقاتل، بس لو تعطينا هذه الثنتين ما نقول لك شيء، ادع على كيفك. فلذلك هو يؤلف هذه الرسائل يبين أن الصحابة كفروا من قال لا إله إلا الله لكن مات بحقه وقاتلوا. وسيذكر بعض الصور، أولها صورة الردة. الآن الردة بعضهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يقاتل عن الزكاة، كفروا وقاتلوا. بل كما قال الشيخ في مفيد المستفيد: اشترط عليهم الصديق الحازم العالم الحليم أن لا يرفع السيف عنهم بعد ما سبى ذراريهم، ما رده إلا عمر، وقتل مقاتلتهم وفعل فيهم كل شيء الصديق، وقال: لا أرفع السيف حتى تشهدوا على قتلانا أنهم في الجنة وقتلاكم في النار، إذا لم تشهدوا ما نرفع السيف. يعني غاية الإهانة والإذلال لهم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن ما أتوا بحقها. ولذلك الصديق ناقش الفاروق في هذا الاستثناء: إلا بحقها. أين حق لا إله إلا الله؟ هي كلمة ما لها حقوق إلا بحقها. فاليوم اللي يقول لا تكفر ولا تقاتل، هذول يصلون يحجون، نقول إلا بحقها، يأتي بحق لا إله إلا الله ويعصم دمه وماله. هذا كلام الشيخ اللي أراده، ولا زال إيه اليوم يقولون اللي بيدعو التوحيد بكيفه بس لا يكفر المشركين، ومن آثار التكفير الهجرة والقتال. نعم، وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتها، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا لو كان نبيا لما مات. هذه طائفة ترى موجودة، رجعوا إلى عبادة الأصنام، هذه طائفة لكنهم قلة. نعم، وفرقة قالت نؤمن بالله ولا نصلي، هذه الثانية. نعم، وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة، وهي الثالثة. وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة، وذلك أنه أقام شهودا شهدوا معه بذلك، وفيهم رجل من أصحابه معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال، صدقوه لأجل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة. ففيه يقول بعضهم ممن ثبت منهم: يا سعاد الفؤاد بنت أثالي، طال ليلي بفتنة الرجال، فتن القوم بالشهادة، والله عزيز ذو قوة ومحالي. عندي بيت زائد في الدرر: يا سعاد الفؤاد بنت أثالي، طال ليلي بفتنة الرجال، إنها يا سعاد من أحدث الدهر عليكم كفتنة الدجال، فتن القوم بالشهادة، والله عزيز ذو قوة ومحالي. ومحالي، وهو شديد المحال. نعم. وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي. العنسي. أحسن. العنسي في ادعائه النبوة. نعم، هذه طائفة أخرى. نعم. وقوم صدقوا طريحة الأسدي. إذن هم فرق وطوائف، ليسوا طائفة واحدة، لكن الحكم عند الصحابة واحد في التكفير والقتال، كل هؤلاء كلهم سوا عند الصحابة. نعم. ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا وجوب قتالهم إلا مانع الزكاة. ولما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم قيل له كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم، فقتلوا من قتلوا منهم وسبوا نساءهم وعيالهم. نعم، وعرفوا أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، هذه ساقط عندك. نعم. فمن أهم ما على المسلم اليوم تأمل هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة. هذه القصة، قصة الردة، من حجج الله على خلقه إلى يوم القيامة حتى لا يهلك من هلك، وهذه البينة أمامه. نعم. فمن تأمل هذا تأملا جيدا، خصوصا إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة، وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك، وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه أنه لم يتوقف في قتالهم بل قاتلهم من أول وهلة، وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله عليهم بالدليل الذي أشكل عليهم، فرد عليهم بدليلهم بعينه مع أن المسألة موضحة في القرآن والسنة. وهذا من الرسوخ، رد عليهم بنفس الدليل، ما أتى بالدليل الخارجي إلا بحقها، وكلما كان الإنسان أرسخ ما يعارض بدليل إلا رد بنفس الدليل. نعم. أما القرآن فقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما يرفع عنهم السيف حتى يأتون بهذا، يتوبوا من الشرك كله دقيقة وجليل، ويصلون ويزكون، خلوا سبيلهم. نعم. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا كتاب الله الصريح للعامي البليد، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع العلماء الذين ذكرت لك، والذي يعرفك هذا جيدا. عندي فمن بعدهم تريد، ما بعد هذا إلا الضلال البعيد وتسويل كل شيطان مريد. إذا كان ما ترضى بالكتاب والسنة والإجماع إنما هو شيطان مريد. والذي يعرفك هذا جيدا هو معرفة ضده، وهو أن العلماء في زماننا يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام المال والدم، لا يكفر ولا يقاتل. نعم، إلى اليوم يقولون المرجئة، إلى اليوم يقولون من قال لا إله إلا الله بدون شروط وبدون حقوق وبدون شيء خلاص يكون داخل في الإسلام كله أوله وآخره، لا يكفر ولا يقاتل، والشيخ كل جهاده في المسألة، سبحان الله العظيم. نعم. حتى إنهم يصرحون بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع. شوف أعوذ بالله الضلال، وناس مكذبين بالبعث منكرين للشرائع لكن يلفظون هذه الكلمة، يقولون خلاص هم مسلمين حرام الدم والمال، مع أنه مكذب البعث جاحد للشرائع والنبوات، يستهزئ بالصحابة، يقول لا ما دام قال الكلمة. نفس الكلام، هذا غاية الإرجاء وهو المنتشر الآن. نعم. ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله، ولو طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعدوه من أنكر المنكرات. نعم، لو واحد قال نروح للشرع يقولون لا نروح للعارف الطاغوت اللي عندهم القبيلة هو اللي يحكم بينهم. نعم. بل من حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره. يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره. نعم. ويكفرون بدين الرسول كله مع إقرارهم بذلك بألسنتهم وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهم كفرا بشرع الله، وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله ويقولون ما فيه من الإسلام شعرة، وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم وأنكروا به ما بينه الله ورسوله. أيضا في سقط، علماء الوقت يعترفون بهذا كله ويقولون ما فيه من الإسلام شعرة، لكن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، هذا لا بد منه، لكن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام المال والدم، ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. هذا السطر كامل ساقط عندك أو ينقل من الدرر. فعلماء الوقت يقولون صحيح ما فيه من الإسلام شعرة، لكن الكلمة هذه بدون حقوق ولا شروط ولا شيء. نعم. وهذا القول اللي هو بكامله تلقته العامة. نعم. وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم وأنكروا به ما بينه الله ورسوله، بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة، وقالوا من كفر مسلما فقد كفر. نعم. والمسلم عندهم الذي ليس معه من الإسلام شعرة إلا أنه يقول بلسانه لا إله إلا الله. هذا تعريف المسلم عندهم وعند مرجع زماننا. نعم. وهو أبعد الناس عن فهمها وتحقيق مطلوبها علما وعقيدة وعملا. فاعلم رحمك الله أن هذه المسألة أهم الأشياء كلها عليك، لأنها هي الكفر والإسلام. فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع، وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك. وهذا الكفر الصريح بالقرآن والسنة في هذه المسألة. صدق الشيخ، صدق الشيخ، هذه المسألة أهم الأشياء. إن صدقتهم كفرت، وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك. نعم. وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول في هذه المسألة. لا، بالقرآن والرسول نقطة، ثم قال فهذه المسألة قد انتشرت. نعم. فهذه المسألة قد اشتهر في الأرض مشرقها ومغربها، ولم يسلم منه إلا أقل القليل. فإن رجوت الجنة وخفت من النار فاطلب هذه المسألة ودرسها من الكتاب والسنة، وحررها ولا تقصر في طلبها لأجل شدة الحاجة إليها، ولأنها الإسلام والكفر. وقل اللهم ألهمني رشدي، فهمني عنك، وعلمني منك، وأعذني من مضلات الفتن ما أحيتني. نعم. الدعاء العظيم، اللهم آمين. نعم. وأكثر الدعاء بالدعاء الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في الصلاة، وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. دائما تأتي الأمور من أبوابها، تدعو الله أن يهديك، لو وكلك الله لنفسك ضللت. نسأل الله أن يهدينا ولا يزيغ قلوبنا، وأن يزيدنا يقينا وإيمانا وفقها وتوحيدا ورسوخا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.